وصف النار الجزء الثاني. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض من التابعين إلى ابن عباس، صحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان يقرأ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى أن يقول رب العباد ما يعلمهم إلا قليل، يقول أنا وأنا من أولئك القليل. ما شاء الله بهذه الفكرة. ما شاء الله. نعم يا غلام إني أعلمك كلمات. أحفظ الله يحفظك. الحبيب كان عنده 15 عاما. هذا 15 عاما وتلميذ مباشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يعني الشكوى فحواها يا إمام نجلس مع أناس فيخوفوننا من الله كما أصنع أنا وأنت في هذه العرب. موقف مشابه. نعم. قال لأن تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامة. والله عز وجل يقول لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. هذا محور. لأن تجلسوا مع من يخوفكم في الدنيا فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع من يؤمنكم في الدنيا فتجدون خوفا يوم القيامة. يعني صحيح. سبحان الله. المحور الثاني في المسألة يقال أن فيما ينسب لأحد الصالحين كم من وجه صبيح وقد مليح في النار يصيح. يعني في الصور سبحان الله. ولما جاء الفضيل يعطون تجيبك أجساد ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مشنف ألواح سبحان الله. ذهب هارون الرشيد لزيارة الفضيل بن عياط. هارون الرشيد هو أمير المؤمنين هذا العالم الجليل. فطرق الباب فنظر إليه من قوة الفضل الفضيل قال الفضيل من؟ قال افتح أمير المؤمنين. قال جئتم لتعطلون عن ذكر الله، ماذا تريدون؟ قال إن أمير المؤمنين يريد أن يدارسك العلم. قال لا وقت عندي لمدرسة العلم. الله أكبر. قال هارون بما لي عليك من حق افتح الباب يا إمام. ففتح الباب فلما صافحه ربت فضيل على يد هارون قال ما ألين هذه اليد وما أنعمها لو نجت من عذاب الله يوم القيامة. يا الله. فبكى هارون وانتحب. يا الله. القلوب كان فيها الصفاء والنقاء، كانت أي كلمة تؤثر وأي ذنب يرعب. المرآة لما تكون ثقيلة وكميات الفضل اللي فيها نقية صحيح ومصنعة تصنيع طيب، أي هفوة ترى في الفضاء الخارجي تظهر على شاشة الإيه أو على صفحة المرآة. صحيح. هكذا القلوب الثقيلة للمؤمن القلب السليم. أما القلوب لما سقمت سبحان الله أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، تداخلت الأمور. صحيح. قال لا حلف ربكم لو في حن لهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. لما يكون في حيرة الأمر ويأتي الأمر أو النهي أو الكلام عن النار أو غيره لا يتأثر بماذا؟ لأنه غير مستعد للاستقبال، غير مستعد أن يتلقى. الصحابة والسلف الصالح ما الذي حدث؟ النقاء الذي كان عندهم ومسألة أنهم تركوا الدنيا فلحقت بهم الدنيا، لحقت بهم فما نظروا إليها، تركوها فجرت خلفهم الأمر طبيعي. فلما يعني جرت خلفهم هم لم يعيروها أي التفات فكانت في خدمتهم. هكذا هو حال الدنيا. هكذا حال الدنيا لم يتركها. يا دنيا يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدميه. يا سلام. لأنه هو العجيب أن الله عز وجل هو الذي يملك الدنيا والآخرة. صحيح. جميل. نعم. طيب أنت تريد من الدنيا ما هو أيضا مالك الآخرة، أطلب من الله عز وجل الآخرة والدنيا ويعطيك كليهما. ما نفذت خطأهم لكنه عشان عبد يعني سبحان الله يعني دول إيه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ربنا قبله ولو شئنا لرفعناه بها. صحيح. يعني بهذه الآيات بهذه النعم يرتفع الإنسان سبحان الله، يرتفع إلى أعلى. وسبحان الله العظيم في نفس الوقت سبحان الله هو الإنسان عندما يرتد إلى أسفل سافلين ما الذي تنتظر منه؟ فبالتالي موضوع النار النار بعيد عني أنا. لماذا النار؟ لماذا؟ لأن بالضبط المريض عندما يقول أنا مريض هذا نصف العلاج. صحيح. ثم يتوجه إلى الطبيب هذا الربع، ثم يأخذ الدواء هذا هو الربع الباقي، كمل الشفاء. المشكلة في الآخر أنا غير مريض أو أيضا غير معافى. هو يرتكن لربما لآيات ولأحاديث من مصادر الشريعة الإسلامية، يعني الله غفور رحيم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جميل، هذا نعم. جميل. طيب وأين الآيات الأخرى؟ أنا جمعت آيات النار بدركاتها بمحاورها 271 آية، وهذا عدد ضخم كثير. لابد من وإلا ما نزلت في كتاب الله عز وجل، وهذه خطورة. فبالتالي الصحابة عندما كانوا يقرؤونها يعني سبحان الله العظيم، ربما جاءت لمجرد التخويف مثلا. لا الله عز وجل يخوفنا بها. لا الله عز وجل ما يأتي بآياته عبثا، لا حكمة، لكي يعذر إلى الخليقة أنني وضحت لكم الطريقين، إما شاكر وإما هذا طريق السلامة وهذا طريق الندامة، ولك أن تسلك أيهم. فبالتالي عندما تسقم القلوب، يعني أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإجابة إيه؟ على قلوب أقفالها. صحيح لا؟ صحيح. وطالما أصل الصحابة تدبروا فخافوا، الصحابة تدبروا فخافوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صلاة الصبح، فيسمع امرأة تصلي تهجد، تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى وقال أتاني يا أمة الله. اعتبر الآية لمن؟ له سبحان الله. هكذا فقهها ابن مسعود، يقرأ القرآن وكأنه أنزل له. وإذا وضعنا أنفسنا بهذا الوضع في صلي الأمر الكبير صرحت أحوالنا جميعا. يعني ابن مسعود تربى في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نحن نتربى في مدارس كذا وكذا وكذا وأعلم. لا يجب أن نربي أنفسنا في مدرسة الرسول، فما زالت مفتوحة أبوابها، مفتحة أبوابها، كما مش مفتوحة بس مفتحة الأبواب. من دلف رحب به، ومن دخل يعني يسر له، ومن دلف صار على الدرب واصل. لابد سبحان الله. الله اللي خلى في أمر التوبة المن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. إذا حتى في طريق التوبة يمهد لك إذا سرت، نعم. فما بالك في طريق العلم، إذا أخلصت النية. صحيح هكذا. نعم. طب يعني نمر على آيات القرآن الكريم التي ذكرت فيها النار وكأننا لم نقرأ شيئا، نمر عليها مرور الكرام. لأننا نقرأها بألسنتنا فما تجاوز آذاننا، لكن الصحابة قرأوها بقلوبهم وسمعوها بمسامع قلوبها. نحن نختم القرآن في شهر رمضان عند الحرات، هذه الختمات وتلك القراءات وتلك التلاوات سبحان الله قد تكون حجة على الإنسان. رب قارئ بالقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. لكن أهل القرآن الآخرين ده شو بتاع أحيانا يفتح قلب العبد الخير. حكي لك قصة، يعني قصة أخي صديقي الشيخ إبراهيم الأخضر إنه المسجد النبوي جزاه الله خيرا، عمل واحد أسس لإخواننا في الجزائر مسابقة قرآن كريم يعملها كل 3 سنوات، مش كل سنة، كل 3 سنوات. فألقى كلمة في حضور رئيس الجمهورية، هو رجل فاضل والناس، فقال أنا أقص عليكم قصة. ولد فقير أمه أمرته أن يذهب لتلقي لحفظ القرآن في عند شيخ معين، فأخذ يعني استأذن من أمه وتوكل على الله وذهب إلى القرية التي فيها الشيخ. قال أنا أريد أن أحفظ القرآن. قال ليس بهذه السهولة. قال كيف؟ يعني عندنا العدد مكتمل، إما أن تتربص. ما معنى تربص؟ قال يعني تتربص، تذهب يعني تكمس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها وإلى آخره، وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعة الموجودة تدخل مكانه. قالوا أو تجيب جنيه بها، يجيب واحد مكانك يعمل هذه الأعمال وأنت تدخل. قالوا أنا وأبي وجدي وعمي وكل قرية لم ترى الجنيه الذهب أصلا. الله يعني الله. مش أنا أجيب الجنيه الذهب، ما هي لم تره، ما تعرف ما لا تعرف ما معنى الجنيه. عاد الولد كاسفا حزينا كاسف الباب، ما لا يقدر يترى. رجع الأم يعني في الطريق جاء عليه الليل للمسيرة 3 أيام، فغلبه النوم فجي تحت شجرة حصل نفسه وتعوذ وصلى العشاء وطنه، رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا بني عد إلى الشيخ عند الصباح وقل له حفظ القرآن. سبحان الله. هذا يعني وما الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ ده واحد صاحب هوا معطيني اماره. جميل. اعطيني اماره اقول بامارتك اي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك بامارك زمرا زمرا زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاه الفجر قبل الصلاه طرق الباب خرج الشيخ جبت الجنيه هو انا رايت الرسول وبلغني رساله بل رايته ماذا رايته قال والله رايت انه قال يعود الى الشيخ ليحفظك القران وقص عليه القصص الان قال هكذا لم يقل لك شيئا قال باماره زمرا زمرا فاكب الشيخ على الغلام وقبل الراس تعالى يا بني دخله وجاب له قال لا انا لن ابدا في حفظك اذا قصيت لي ايه زمرا زمرا قال اني رايت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله حفظت القران العاملين به كيف يدخلون الجنه قال زمرا زمرا يا الله اخي الشيخ ابراهيم اكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهوريه نعم بس السيد عبد العزيز بوتفليقه رجل نحسبه يعني فيه على راحه كبير ما شاء الله كان هنا على قريب من الشيخ زايد رحمه الله رحمه الله وقف وقال قررت ان تكون المسابقه كل سنة وكل المشاركين في هذا العام يأخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان أمامنا. الله أكبر ما شاء الله هذا دليل على أن ممكن القلب يفتح لما القلب يفتح يثمر خير القلب لما يفتح ينشئ خير بس أنت لا يعني لا تعاند قلبك تعال ضد الهوى خلي القلب يخذ ناحية السلامة في قلب سليم وقلب سقيم تلازم تشفيه نعم طب حطلع عن الدواء لا دواء للقلب إلا بذكر الله لا دواء للقلب إلا في معية الصالحين لا دواء للقلب إلا بالقرب من أهل العلم الربانيين لا دواء للقلب إلا أن تربي نفسك على يد معلم لا دواء للقلب إلا أن تفتح المصحف وتتدبر وتقف وتعلم نفسك هكذا لما يحصل كده تجد أن القرآن يترك أثرا في النفس لا يعلمه إلا الله يعني ولكن أين مقولة صحح لي أبو بكر الصديق إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الله يرضى عليك الخلاص عند رب الخلاص ليه عندما يعني سبحان الله تذهب إلى جانب الله عز وجل يكفيك كل هذا خلاص يعني خلاص يعني إبليس والدنيا والنفس والهوى كل دول إيه من مخلوقات الله لما أصير أنا مع الخالق من المنتصر الله صح خلاص بس خلاص أنت في المعية صح أنت في المعية نعم ولكن إحنا كنا نوضح اليوم في خطبة الجمعة يعني لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك لا تطالب ربك بتأخر مطلبك يعني أنت ولا تدعي ربنا طالب الله ما حصلش الإجابة لا أنت طالب نفسك بتأخر أدبك أدب نفسك الأول فلما تؤدب نفسك خلاص طالب يعني خلاص طالب يعني أنا لما أكون مؤدب ربما سبحان الله نعم صحيح يعني في ذهني سؤالان ولكن نبدأ نستعرض الآيات كما رأي فضلاتكم نطرحهم عامنا الجماعة نجعلهما لآخر الحلقة لنكن في جانب الله سبحانه وتعالى ونستعرض مع فضلاتكم بعضا من هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم الكهف نعم سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انظر إلى رحمة الله انظر إلى يترك العبد تمام المشيئة المشيئة هنا للعبد من أراد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا الحوار وقل لمن قل يا محمد للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الحق من ربكم إن الحق ليس إلا من ربكم وقل الحق من ربكم هذا هو الحق من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا وقل الحق لا يكون إلا من الله تمام خلاص أقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب لا يقول حقا لا طالما أنه لا يقول من الكتاب فليس بحق جميل سبحان الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق وقال صوابا وقال حقا لماذا معنى جبريل صحيح يوم يقوم الروح هو سيدنا جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حتى جبريل نفسه المبلغ عن الله يومها لن يكون مبلغا عن الله ولا يقول حق لا يقول صواب بس لأنه مخلوق يا سبحان الله ربنا قال ذلك اليوم الحق يوم القيامة. يوم القيامة. خلاص. والجنة حق والنار حق ومحمد حق. هذا الإنسان يقول سبحان الله وقول الحق من ربه فمن شاء فليؤمن. طالما أن الأمر اتضح وأن الحق من الله نحن لا نجبر أحدا. فمن شاء فليؤمن الطريق مفتوح. ومن شاء فليكفر والعياذ بالله هو الذي سلك هذا الطريق. ولكن يعني تعقب على هذه الجملة بالفاء هذه بالترتيب بالترتيب والتعقيب. قدم الإيمان أولا وقول الحق من ربكم لن يكون الحق إلا من الله. عرفت؟ نعم. طالما أنك رأيت الحق يعني يوم قدم فمن شاء فليؤمن ولم يقدم عليها فليكفر أولا. لا لا لا لأن مع أن الخطاب موجه للكفار لأنه حق والقلوب مخلوقة على الفطرة فلا ترى إلا أن الحق حق. يا سلام. الحق سلام. واضح. الحق قبلك صحيح والباطل لأجلك صحيح. طالما أن الحق قبلك رسل أن تربطك إذا تخش على الحق وبعدين ولو من شاء فليكفر. لك الطريقان في يديك. طيب. الطريقين موجود. موجود. سبحان الله. معنا. لا أو لك الطريقين. صحيح يا ابني. ما كرر هذا. قال عبد الملك بن مروان دي معجل عليك الشيء. قال ارتقاء المنابر وترقع اللحك. الأحنف لما عنف معاوية. الأحنف بن قيس حليم العرب. أحنف أحنف وأحكمهم. قال أين الأحنف؟ هو عبد الملك يريد تزور دخل. نظر معاوية وجد رجلا قصيرا أعور جميل الخلقة. هذا حكيت من العرب وحليم العرب. فما رحل به الترحيب اللائق. فالأحنف رجل عقله يزن أمة صحيح. فقال يا أمير المؤمنين ترى رجلا نحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور ضعاف الطير أطولها عناقا وأم الصقر وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الأسد أكثرها زئيرا ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صحيح. انت ايه انك من منظر انت ليك لسان تسمعه وقلب يتحرك انت ليك قضيه. عمرو بن العاص يقول لأمير المؤمنين الحقني عايز مدد انا وصلت العريش ودخل على مصر مصر وقبل الروم معايا 4000 بعت له 4 من الصحابه من البدويين يقول انت معاك 4 كل واحد ب1000 معاك جيش ب8000 4 الواحد ب1000 ابو بكر يرسل لخالد مدد عقاب معه معه رساله فخالد قال قعقع هيجيب رساله والمدد وراه. اما بعد من عبد الله خليفه رسول الله ابو بكر بن ابي قحافه الى خالد بن الجيوش المسلمين طلبت مني مددا فارسلت اليك القعقاع. نعم ان جيشا فيه القعقاع يا خالد لم يهزم ابدا وقد كان القعقاع قصه حمزه لحد نعم انا اعتدنا للظالمين نارا قد سرت النار ليه جاء بعد الكفر تقول ليه قدم الايمان قبول الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب شاء فليكفر يعمل ايه؟ ان اعتدنا هذه مقارنه بالكفر والله بعد ولكن قال للظالمين لم يقل للكفار ان اعتدنا للكفار نارا ان اعتدنا لهم نارا. ما هو الشرك والكفر صوره الظلم. ظلم ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه فوضع القلب بدل ما يحط في حديقه الايمان وضع في حديقه الفسق خرج. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها لها سرادق أحاط بهم بالظالمين الظالمين لأنه وصفها وسط وهم وسط النار أحاط بهم سرادقها. السرادق يعني السرادق يعني زي ما يكون جدار كبير لا. جدارها من النار والعياذ بالله أحاط بهم سرادقها اللي هبنا إلى سرادق العزاء مكان محاطة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل والصديد المول يشوي الوجوه يستغيث يعني يطلبوا الغيث المطر او الماء من شدة الحر لا يستغيث من الاعداء استغاثة لا ويستغيث يستغيث يريدون غيثا او ما يراثوا لان قهر الجوع اهل النار صحيح فطلبوا او دعوا ان يراثوا نفس الحديث نجد حديث بعد كده ان شاء الله فجاءتهم ملائكة بغراض الشدات هؤلاء بوجوههم المقطبة بعنفان وضعوا في أيديهم هذه الأكواب التي فيها المهل مجرد أن أمسك الكوب وقع لحم يده من سخونته قربه إلى وجهه بخار الساخن سقطت لحم وجهه ظل العظم شرب رأي بالله قهر أهل النار الجوع في حيرات قهر قهر أهل النار الجوع الجوع تمام. فجيءوا بالضريع الضريع والعياذ بالله رب العالمين. الضريع عارف الجريد بتاع النخل لا يثمن ولا جوع الجريد الجريد في آخر بتاعه في عبارة عن شوك هذا الضريع هذا الضريع يسموه في عند الفلاحين والأهل الصالح والبابية سن والعياذ بالله سن سبحان الله. هذا تأكله الجمال ساعة رحلات الصحراء فتشرق به فيؤتون بإيه بهذا الضريع والعياذ بالله الذي يعمل إيه يعمل طعاما ذا غصة يقف في الحلق لا يبتلع ولا هو إيه يخرج يعمل إيه يستغيثه يشورى يشورى يواصل بماء كالبقى يا سلام يا تعرف ليه؟ نعم لماذا؟ لأن هذا الفم ما قال الحق مرة هذا سر العذاب أيوه ما قال الحق لا لم يقل حق بل قال في الباطل تكلم في الباطل خلى واحد طول حياته تكلم في الوجودية الوجودية الوجودية يا ابن وجودية إيه؟ الطبيعة خلقت نفسها غضب الطبيعة يا ابن عيب الكلام هذا غضب طبيعة إيه؟ وعيبه مسلم ومسلم هذا غضب الطبيعة يا ابن عيب الكلام هذا كلام غير شرعي هذا حرام لا لا ما مصيبة مصيبة خرب الطبيعة حرام أصبح مني مؤمن أصبح بي مؤمن ومشرك قالوا كيف يا رسول الله يقول هذا عن حديث يقول امطرنا اليوم برحمة الله هذا مؤمن امطرنا اليوم بنوء كذا يعني نوت مش عارف البرج البحري ونوت المكنسة نوت مش عارف صحيح أو كأن هذه هي الإيه هي التي تفيد إليهم بالله سبحان الله هذه كلمات يجب أن وذات قلنا من قبل إن المؤمن يجب أن يراجع أربعة أمور خطيرة النظرات واللفظات والخطرات والخطوات إذا رعاها دخل الجنة النظرات لا ينظر إلا ما أحل الله نعم اللفظات يمسك لسانه وبعدين الخطرات لا يخطر باله إلا برضا الله سبحانه وتعالى والخطوات لا تذهب إلا ما أسخر. طب يعني هذا العذاب الذي يجابه من لا يقول الحق في النار يوم القيامة وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه تعقيب الله سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفق أين هذا من إن رحمتي سبقت غضبي لا ما تاخدش آية تترك بخيط الآية قال ورحمتي وسعت كل شيء ها فسأكتبها للذين آمن الله يرضى عليكم وكانوا يتقون إذا خصصت يعني سبحان الله طب لما نزلت الآية قال أن إبليس تطلع قال وأنا شيء ها مش رحمته وسعت كل شيء صحيح وأنا شيء قال فسأكتبها حدد عمم وبعدين خصص يعني هذا التحديد يسمى هنا في حضرتكم أن يعني نصنع فيه حلقة أو حلقتين لأن الأمر أيضا يتعلق بالتوبة بلا شك ايضا بلا شك. يعني بلا شك. مسألة التوبة فيها نظر طبعا انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة يعني الامر في نظر طيب وبجهالة لكن اللي بيعملها عن عمد هذا الكلام طيب خلاص طيب هنا ليس هناك جاهد بالله بس عشان اعرفك ابدا ما فيش حد جاهد بالله يا ابني ان الله هذه التيارات الفلسفيه والمنطقيه التي نراها هذا تمطع هذا اعمى قلبه فضل فاضل وما يضلون الا انفسهم وعندئذ وما يشعروا انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء اي من يشاء من العباد ما قلنا هذا المشيئه لا من يشاء من العباد ان يهتدي هدي ومن لا يشاء من العباد هو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المشيئه هنا مشيئه العبد مش دي ايه واضحه المشيئة مشيئة العبد هنا في مسألة الهداية أو الهوى نعم لا دخل الله مطلقا لا علم سابق علم لكن من طرق الباب فتح بنشترق الباب وليس عليه باب ولا بواب وسيدنا أبو بكر قال يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى يعني ما فيش واسطة بيننا وبينك صحيح مش كل سؤال أجيب عنه فقل طيب يعني إذا كان الأمر كذلك حضرتك والإنسان يوضع على الفطرة وفطرة الإنسان هي الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى فما الذي يضله في الحياة؟ يضله هواه يضله هواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وما زكى نفسه وما ترقى وما اجتمع حول أهل العلم ما لنا لا نرى أناسا كنا نعدهم من سبحان الله الفجار راحوا فين؟ احنا كنا متخذينهم هزء في الدنيا هذه الآيات صحيح طب يعني ألا ترى ما أن هذا العذاب كما تسطر هذه الآية فيه قسوة وشدة وعنف هل جاء هذا العذاب فجأة أم أن العباد أنذروا به إن لم يتقوا الله أقولك شيء أنذروا صح ولا صحيح بلغت الرسالة ولا بلغت بلغت يا بني انت ذاكر تنجح، مش كده الرسول درسوا للاولاد كده في المدارس ودرسنا كده اسلوب الشرط ذات شرط او فعل شرط وجبال شرط، انت ذاكر تنجح. طيب اعكس المعادله، ان لم تذاكر لن تنجح. انا خلاص نفس القضيه، ادي منهج. وبعدين ايه؟ لن يمتحننا بما تعلم. لا نقول نجحنا ونحن نذاكر. نعم نجحنا ونحن لا ده ده ده ده واحد ده ده ده ما فيش منور الغيب بالغيب هنا. لا لا لازم يعني نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا نقول اوجد ذي المخرج. لا لا لا لا لا لا لا يامرك رب العباد بالتقوى الحذر يا رب ويجعل لك المخرج. يبقى القضيه اننا عكسنا المعادله. لا عكسناها لهوانا المغلوب. انا لو وصفت لك بيتي وصف دقيق. نعم تمام. تصل ام لا تصل؟ تصل. اصل في السيارات الان هذه الخريطه. نعم في السيارات خلاص طيب المشي لغايه ما وصل. طيب الخريطه دي موجوده في كتاب الله للوصول الى الجنه. لو واحد مش على الخريطه بالضبط يصل، والطريق الاخر يوديك على النار. طيب كتاب الله فيه اختلاف كثير بين علماء الامه. لا من نتبع ومن نصلح. لا لا لا لا القران ليس فيه خلاف. ولقد يسرنا والله لو قرا فلاح امي يعني او فلاح يعني يدوب يعرف يقرا لوصل اليه تفسير في كتاب الله عز وجل الى قلبه افضل ما تصل الى العالم النحرير. يعني فضلاتكم لا تصدق من يقول انا اقرا ولا افهم انا احاول ولا اصل. هو اغلق غلق قلبه فران على قلبه ما كسب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كسب من الحرام وكسب من الزور والبهتان. كيف يعني سبحان الله العظيم يعني نقول ايه بعطان من رحمه الله. من اكبر نعم الله انه احمده سبحانه على رحمته في ان جعلك بالطاعه اهلا. جميل. لما يجعلك بالطاعه اهلا انت دخلت على الخط. جميل. تعال يقول تعال انا الخلاف ويستليطوا وياتوا بماء كالنور يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفع. والعياذ بالله والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعال الى ايه في الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم. دلالة محددة مع عمومها. هذان خصمان اختصموا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت هذا بالتفصيل فصل لهم ليه؟ كان لا يلبس في الدنيا إلا ثوبا من حرام، فلما لبس الثوب الحرام له تنظير في النار أن يقطع له ثوب من حرام. سلم يا رب. ياخذ مال اخواته، ياخذ مال مدير عمل صاحب العمل، ياخذ مال العام ويستسرع نفسه ويلبس ثياب حرام وبعدين يشرح يقطع الثياب من حرام. دي شطاره. ما هو طب ما هو رزاق الشطاره جابته ايه؟ واللي تغلبه العبد. لا لا لا ما هو الدنيا ما الشطاره جابته الورا صح. رجع به القعقرة صح. ماذا صنعت له الشطاره؟ الشطاره كل الشطاره في ان تستقيم على طريق الله. بخوابه. بس هي قد افلح من زكاها قد خاب من دسها. يعني مش كلمه خيابه دي مش عندك. لا ده ممكن من نص كتاب الله. وقد خاب وقد خاب من افترى. صح. يعني اصابته الخيبه الفشل والعياذ بالله. فهو لما قطع لنفسه ثياب من حرام في الدنيا قطعت له ثياب من نار يوم القيامه. زي كده سبحان الله. وذلك قال ايه؟ من اكل بمسلم اكله يعني باعه خانه يفضل ماشي معاكم وبعدين يروح يتجسر ويبلغ عليك وتضرب سبحان من خلق قطعت له ثياب من نار لانه ما سترك. ما سترك. الله. ليه؟ قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. فمن ستر مسلما قال ايه؟ الحج ستر الله عنه النار يوم القيامه. سبحان الله. لا اله الا الله. ده يبني الخير عند الله ابدا. ونبني الله. سبحان الله. يعني اتقوا الله ولو بشق تمر. شق تمر. صحيح. بس قطعت لهم ثياب من ايوه من نار. ثياب ليس ثوب. لا لا ثياب. ثياب اصلا تحترق وتبدد متجدده. متجدده تاكل نفس ما نار ياكل بعضها بعضا وتقطع له اخرى واخرى واخرى هكذا. اشتكت النار قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اشتكت النار الى ربها شده حرها وسمومها وغسلينها وغساقها فاذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما ترون من الصيف فهو نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء فهو في نفس الشتاء. وذلك لو تنفس جهنمي في أهل الدنيا لأحرقهم. تنفس خدش يوقف زفير كده أعوذ بالله والحاجة مدهبر. لماذا؟ لأنه كان لا يتنفس إلا حرام، لا يأكل إلا حرام، لا يرقبون فتنة إلا ولا بي. والعياذ بالله رب العالمين، والعياذ بالله رب العالمين. وتكون أجسادنا بهذه الصورة، لا لا لا لا لا، بعد دخول أهل الجنة وأهل النار تغير الصفات. ده ضرس الكافر في النار كجبل أحد، الضرس وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام. أعوذ بالله، ما يوجد الأحاديث مع القرآن نص. أعوذ بالله، السنة مفسرة. القضية مش والله من عمل القضية من ثمرة ما صنع، من ثمرة ما صنع من أعماله سلط عليه. تعالى ابني لسورة القصص حدث عن فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جميل هذا التعبير، أئمة بس الشر يدعو لماذا؟ إلى النار. ليه؟ لأنه يصير مثل، فكل متغطرس على مر التاريخ يسلك مسلك فرعون. ما على المأموم إلا يتبع الإمام. صحيح، إن كان إمام في الخير وأنت تحبه امسك في ديره. طب ماذا صنع فرعون ليستحق به هذا العذاب يوم القيامة؟ ادعى الألوهية وأنت في الدنيا الآن ترى من يدعي الألوهية، ولكن ليس بالكلام، بالفعل. ماذا يصنع؟ يحذف نص أو حكم من أحكام الله ويضع حكم من عنده. يعني هذا ادعاء من الألوهية. طبعا. وبعدين تجبر على شعبه. ايوه، ان فرعون ايه؟ على في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة من يذبح ابناءه ويستحيي نساءه انه كان من المسلمين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. النهاية لمن صبروا السحر خمس دقائق دخلوا نعيم الابد كله. موسى صبر واحتسب وقال يا رب طيب، حتى قوم اللي امنوا به مش رفضوا دخول الارض المقدسه، يا رب خذ روحي قريبا من البيت المقدس من بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعه لاريتكم قبره برميه حجر على حدود المسجد الاقصى، معروف سبحان الله. فهذا الانسان طغى وبغى وتجبر وكلف شعبه ما لا يطيق، ثم ادعى الالوهيه، ثم تبعه هؤلاء فأورده بالنار، ليس الورد المورود. صحيح، قصدت بسؤالي ألا نحذو حذو فرعون ولا نسلط حتى في بيتك. في البيت، حتى في البيت. نعم. تعال يا سيدي في سورة الأحزاب، يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب، هذا فعل مضارع دل على التجدد والاستمرار، حركة دائبة. تقلب وجوههم ليه؟ كان لا يستخدم وجهه الا في معصية الله. الوجه فيه كم كم كم كم نعمة؟ نعمة البصر، نعمة الاذن، نعمة السمع، نعمة الكلام. خلاص، وعم الشراب الفم وما حوى فيه، اكل حراما وشرب حراما وشهد زورا وقال يمينا فاجرا وتفحش في القول واذى خلق الله واغتاب ونم وصنع كل هذا وشم الحرام ونظر الى ما لا يرضي الله وسمع اذنيه الخنا والفسوق واغلق اذنيه عن سماع الخير. وتقلب وجهه زي ما تقلب في الدنيا وانغمس فيها يقول هكذا. سبحان الله. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولا تسعة من دم. ما الفن وحده يحتاج الى حلقات لما فيه من افات. في سبأ يا سيدي، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. انتوا اهل الكفر، حتى اهل الايمان لا يملك اهل الكفر شيء. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا كل ما يقول له النار ولا ما بلاش السيره دي، اتكلمنا عن الرحمه احسن. طب النار 217 ايه، يروحوا فين؟ اين يذهبوا من كتاب الله؟ سوره السبأ. نعم، في سبأ مره ثانيه بالله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض يخاطب اهل النار، اهل النار، سواء التابع او المتبوع او الاصدقاء، مش الاخلاء. وفي القران يفسر بعضهم، لا يفسر القران الا القران. صحيح، لا يدعي انسان ان يستطيع ان يفسر القران ابدا. سبحان الله. بس هي ايه؟ ومضات ايمانيه تصل الى قلب العبد اذا اتقى الله، فيوصل اليه فهم معين وخلاص. نعم. فاليوم لا يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. لا نفع ولا ضر. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. لما كذب بالنار وما استعد لها وما عاد نفسه دخل في المعية والعياذ بالله رب العالمين. هذا شيء. تعالى لسورة فاطر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. سلم يا رب. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. شوفوا لا يخفف عنه ولا يقضى عليهم. يا مالك بيقضي علينا ربك. قال ما قال خلاص ولا اركلم خلاص ده الموضوع على كده. فانت قلت هذا رد مالك ياتي بعد 1000 عام او سنه لما يسيبوا كده يرد على الله. شنو يوضع بعد ذلك بعد هذا الرد في هذه الاحاديث البخاري ومسلم؟ يوضع في توابيت من النار ويغلق عليهم. لا خلاص ما مليهم امل مليهم نقاش بعد ذلك ويفضل ابد الابد. هذا مصيرهم. هذا مصير. يعني ساعدني فضلتكم في الحصول على كلمه وبعد وبعد هذا لا بعد لا بعد لا بعد لا لا لا لا هكذا. بعد ما يخرج عصاة الموحدين من النار بفضل الله يدخلوا جهنم. جهنم يعني يكون لنا شرح جديد في المسألة ما شاء الله ان شاء الله يعني من بركات بعد الحرب الحضور الله ده يعني الشرح الجديد يعني رؤية جديدة في في في في تفسير النصوص لما يخرج هؤلاء العصاة بعد ما قضوا المدة يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ككبش أملح بالموت وينظر أهل الجنة وينظر أهل النار ينظروا الموت الموت مرعب بالناس في الدنيا يجي بصورة كبش فتذبحه الملائكة بين الجنة ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار خلاص خذنا تعس طب مغلق عليهم الأبواب خلاص إنها عليهم مؤصدة مغلقة أوصل الباب يعني أغلق صحيح بس هذه الآيات يجب أن ما يقف عندها أنا قلت في الحلقة السابقة يجب أن يبحث له عن قلب ولكن هنا التعبير هنا أشد يعني لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم العذاب يعني لا يموت ولا يستريح كفى بالماء أن ترى الموت إيه شافيه شافيه وحسبك بالمناء أن تكون أمانيه تخيل وعند الموت أمل يعني هو هنا يتمنى الموت ولا يجده هو دي لا يموت فيها ولا يحيا تعبير القرآن لا يموت فيها ولا يحيا سبحان الله تعالى لصاد هذا بعد ما حدث عن أهل الخير قال هذا وإن للطاغين لشر مآب برضو الطغيان طغيان على الله طغيان على رسول الله طغيان على العلماء طغيان على الصالحين طغيان على الشباب المسلم طغيان على الأخوات الملتزمات طغيان على الأسر في البيوت طغيان على الإدارات التي يرأسها طغيان على خلق الله طغيان على الدول وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد شو المهاد اللي هو يعني انت تقول ان المهاد اللي هو المهد بتاع الطفل صحيح لا والعياذ بالله ربنا بئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار طيب نقف عند الايه طيب. اولا الطاغين يعني جمع طاغيه الطغيان الطغيان هو المتمرد على الله المتأدي طغى استكبر يعني دعته قدرته أن يظلم الناس يظلم من هو دونه يظلم من لا ناصر له إلا الله يطغى على الضعيفين اليتامى والنساء ندور ونعود للظلم ندور ونعود للظلم شيء عادي بدا فرعون إنه طغى ما خطفها الله طغى لأنه إيه يستضعف في طائفة منه ويسيب طائفة أخرى تعيش في البلاد فسادا سبحان الله إله إلا الله هذا وإن للطاغين لشر مآب شر مرجع جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه من ضمن العذاب حميم وغساق الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده فيعطيهم الحميم يشربوه ساخن اقصى سخونه ويعطوه البارد اقصى بروده في نفس الوقت يا ساتر يا رب سلم يا رب لماذا؟ لانه كان عند الحق منكرا وعند الخير متباطئه وعند الشر متسرعه ثم أذاق الناس ألوان العذاب مرة غيبة مرة نميمة مرة خوض في الأعراض مرة سرقة مال مرة خيانة أمانة مرة تضيع المسؤولية مرة إماعة مشي مع الناس مرة عمل جبروت وعمل طغيان لا إله إلا أنت فهنا سبحان الله ياخذ الصنفين ثم ايه فليذ حميم وغسق واخر من شكله ازواج سوف يرونها يعني من باب التهويل المسار ده حميم وغسق بس عشان تفهم انت لكن واخر من شكله ازواج امثال هؤلاء امثال هذا من العذاب موجود اصناف العذاب اصناف العذاب من ازواج ازواج مثنى مثنى بعد كل هذا بعد الاصناف نعم ولهذا فوج مقتحم معكم من فوج فوج على امثالكم من اتباعكم الطغيان امثالكم على مر التاريخ يجوا لك وعلى مش عارف مين على مين وبعدين يدخل وراء ابو جهل وابو لهب وهكذا مش احنا ابن في الفوج لكن الطاغين هنا داخل فيها المسلمون ايوه نعم نعم هذه لا لا لا لا لا, لا, لا, لا كله كل كل طاغيه وان كان مسلما وان كان مسلما ايوه طبعا يشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله وما زاف عن امواه لم يؤمن بحقها ماذا بذلك يقول انا ليه في الفاتحه احنا نعهد انفسنا والناس واولادنا نقرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مره يخطر بالك في المغضوب عليهم تقول ابو جهل ابو لهب عقبه ابن ابي معاذ عمر بن خلف ومره يخطر بالك فرعون قارون هامان ومرة يخطر بالك مسلم الكذاب سجاح وهكذا سبحان الله وتروح على الناس المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الصالحين الصحابة الشهداء وهكذا تعيش مع الآيات وأنت تقرأ فلا تسرح فيه في الصلاة تخشع فيها أو بالأزواج هذه لأنه كان وآخر من شكله أزواج ليه لأنه هم كانوا مثال للقدوة السيئة مش البنت لما تطلع بتاع الأزياء مش البنات يقول قال له انا ماما عايزه عايزه عايزه فستان زي ده صح ولا صح ده انا قدوه سيئه صح بعد بنت ما لسه هتطول رجعت تقصف نص ليه عشان هي عايزه دي بس رجعت ايه امام للشر امام للفتنه فتاخد ذنبها وذنب من فتن بها ما هي عملت هكذا لان امها مريضه وتود ان تجمع لها اموال لتعالجها ربنا يشفي المرضى المسلمين تعالى يا سيدي أيضا بسورة صاد ما زلنا في سورة صاد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار عارف مين دول؟ من يقول أولا الكفار ثم الطغاة والمنحرفين اللي دخلوا النار اللي حكت عليهم الآيات من هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج فأظن يدخلوا يتنفسوا يا الله في ناس كنا معتبرينهم في الدنيا متطرفين ومجرمين أين هم؟ هم يعني مش موجودين الراجل اللي كان يعظ الناس ده والمرأة المحجبة الفاضلة والشاب الصالح اللي كان يصلي ده هذا الإرهابي والمجرم ده والمتنطع في الدين والكل فين دول راحوا فين ما لنا لا نرى رجال ونساء أيضا بس الرجال اللي تعميل على التغليب كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية هم يعترفون ما خرب اسمعهم بعد متى ولكن حين مناص التنظير في المطففين ايه ها؟ ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى دين انقلبوا فكيف سبحان الله الهداية وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون سبحان الله انظر النهايات العبر بالنهاية اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار يمكن موجودين في بيأمروا أنفسهم لا طالما احنا كنا بنسخر بيهم اذا كانوا هم يعني حثاله المجتمع يعني في اعتقاد قدراتكم لماذا هذا المشهد والحوار الداخلي السردي بينهم وبين انفسهم في هذه اللحظه لا لا لا تقل هذه قل عندما يقراها المؤمن في الدنيا وهو محط للسخريه من امثال هؤلاء بردا وسلاما على قلبه وصدره الله اكبر ليعلم ان ايه ان وعد الله لا حق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ايوه كده صحيح لما ينزل ده ينزل برد بس الله زي بالضبط يقول انا بعدين اقول لكم اود ان اقول انه برغم انه في هذا العذاب كله ولكنه يتذكر ما كان يتخذه سخريا في الحياه الدنيا لا ما هو هذا ويشفي صدور قوم لا ده هو اللي هو يتمنى ان يكون هؤلاء معهم عشان كمان ما هو لماذا ينجو هؤلاء انا لا انجو ما عنده حسد اعوذ بالله عنده حسد حتى في هذه اللحظه في حال ما نقي بعد هو شارب من حوض الكوثر ما هو لا شوف لا حول ولا قوه ونزعنا ما في صدورهم من غل لمن؟ لإخوان الجنة سهل الجنة سبحان الله أمثال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك ما المقصود بذلك إن ذلك الحوار لحق هيحدث يعني يا مؤمنين هتعرفوا كده وانتوا كفار هتشوفوا برضه. طب المؤمنين في الجنه يسمعون هذا ويرونه؟ يسمعونه. امال ايه؟ مش اطلع ان كان لي قرين فاطلع اليه، اطلع عليه فراه في سواد جحيمي باذن بيفتح ربنا وبينهما ايه؟ حجاب. بينهما حاجز يرى ولا يصل اليه الى لفحها ولا يصل الى المعذب هواؤها ونسيمها. حجب هذا النعيم لاهل النعيم. واهل الجحيم يرون اهل النعيم؟ لا لا لا لا خلاص ما يرى. لا لا حتى لا يتمتع باي شيء. لا يرى من قبيل الحسرة. لا لا لا خلاص، هو رآها في الأول وهو واخدون على النار يوروا مكانه في الجنة. عارف لو كنت يا مؤمن اتقيت الله، انت يا كافر يا مجرم يا طاغي، كنت الآن كنت الحد في المكان ده خلاص. ولا تساعة من دم الناس ويام إذا ماتوا انتبهوا. صحيح. كان ذلك لحق تخاصم أهل النار. تخاصم بمعنى التجادل والتوهو، هو كانوا بعض، كانوا هذا هو الخصام. هذان خصمان، كل احد طلب حجه. فين الناس اللي كنا نضحك عليهم دول؟ كل الناس بنهزقهم وبنطردهم وبنأذيهم ونسجنهم ونضحك عليهم ونسخر بيهم. يعني اذا هم في هذه اللحظه كانوا يعتقدون ان ما يفعلونه في الحياه الدنيا صحيح. ما هو افرايت من اتخذ الهه هواه قل هل نبوكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. امن الوطن، امن المواطن، امن مش عارف كده. هم يحسبون انهم يحسنون. هم يصدقون هذا الكلام؟ يصدق نفسه. لا لا لا، يبدا بيكذب. الاعلام العالمي يعمل كذبه كبيره وانت رجل اعلام ويفضل يكبر كذبه لغايه ما ايه؟ لغايه الساعه تخترقها. انت لو تصيح تخترقها، بيقول لك الغباء اصبحت حقيقه ونحن نكررها كالببغاوات. سلم يا رب. ولو دعم عليه قيصر لقيصر عمل ايه؟ يقول نحن مكرم. في كينيا كانوا يدرسوا الاولاد ما ادري لغوا هذا الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم. موجودة حتى الآن. لا حول ولا قوة. موجودة حتى الآن. لا حول ولا قوة. المادة تفنى وتخلق من عدم. لا حول ولا قوة. بارك الله فيك. تعالى سيدي للزمر. لهم الكفار. للكفار. ولأهل المعاصي الذين من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ظلل جمع ظلة. ظلة. والذي تتصور أنه ظل. كالغمام. كالغمام. ومن تحتهم؟ ومن تحتهم ظلل. كيف؟ يعني هو كأنه طاير في الفضاء. في ظلل من فوق يا الله، ظلل من تحت. بس الظلل دي تظنها انت انها طيف رحمه، ولكن هذه الظلل اصعب من نار جهنم نفسها في شده حرها. يا حفيظ سلم يا رب. من يوضع فيها؟ الذي يتقلب في الدنيا في الفتنه. وما الفتن في الدنيا؟ يفتن الناس، يدعي ما ليس له، يؤذي الناس، يؤذي خلق الله، يدخل النكد على الناس. بسيط، ما زرعت سوف تحصد. لهم من فوق من هؤلاء الذين حق عليهم القول، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. هذا يخوف الان في الدنيا، ذكره الان. هل هذا التخويف يعني ذكره الان يحول حقيقه؟ ذكره. شوف يا عبادي انا اخوفكم بهذا الوصف لانكم سوف ترونه ان لم تتقون، فاسرعوا واتقوني كيف تدخلوا في هذا المكان الذي سوف ترونه ان لم تتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. هنا النداء للعباد، لعباد الله ام لعباد الرحمن؟ للعباد جميعا. في اخر سوره الفاتحه للعباد المخاطبين بالخطاب القراني كله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كل العباد. خذ العباد. خذ العباد. يا عبادي فاتقون. الله العظيم فاتقون. لا لا لا، لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. هذا صنف ايضا من اصناف العباد. والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. تلك الظلل اشد وطأة من النار نفسها. زي وادي الحشرات. سورة محمد كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ذلك وادي الحشرات ده يعد عليه اهل النار. سبحان الله. هتقول يعد عليه كيف يعني؟ مش ربنا قال ثم ان مرجعهم بين الجحيم. صحيح. مرجعهم يعني ايه؟ يعني بينقلوه في اماكن عذاب. هو يتجول. يتجول مش يتجول بنفسه، لا لا يؤخذ. يتجول به. يتجول به ويرى صور من عذاب معينه ويعذب به، ثم ان مرجعه يرجع تاني الجحيم. يا ساتر يا رب. لان دي وديان واماكن عذاب مختلفه على قدر العمل. ربما هو عمل خمس مصائب غير الكفر، طغى وبغى واكل حقوق اليتامى وظلم وافترى. لا اله الا الله. تفضل. في الزمر ايضا افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الشفاعة. أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ يعني كلمة العذاب من المسلمين، من الناس جميعا، من المسلمين لأن للرسول فيكون من المسلمين الشفاعة. تمام. أفأنت تنقذ من في النار؟ هيقول لا طبعا، الشفاعة مقيدة طبعا، لا مش مطلقة، ليست مطلقة، ليست مطلقة. من أخرج منها كل من كانت لا إله إلا الله في قلبه هو بعد متى؟ بعد متى؟ بعد متى؟ بعد متى؟ تعالى يا ابني لسورة غافر. سورة غافر لما موسى جاء وكذب فرعون وقومه، خرج رجل مؤمن يكتب إيمانه اللي هو مؤمن آل فرعون. سورة غافر تسمى سورة المؤمن. نعم. من ضمن يقول ويا قوم، من ضمن ما قال يعني، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. شوف شوف جهاز عجيب، جعل أن أنا أدعوك إلى الإيمان بموسى وبنجاة، وأنتم تقولون كذب موسى فتدعونني إلى النار. السلام. وهذه دعوة فيها العقلانية. سبحان الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. الكلام الذي تحكونه هذا ملوش دليل. نعم. الرجل جاءكم بالبينات واضحة، وغلبكم وغلب سحرتكم. ألا يلتمس لهم ولغيرهم من الكفار من أي أعذار بأنهم يخشون أن يتبعوا موسى فيضلهم مثلا؟ مثلا هو الكفار نفسهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين كانوا بايات الله يجحدون. وهي قضيه ايه؟ مش تكذيب لرسول الله، لكن وجحت. هو واقف كده، لو قلت لكم ان خيرا سوف تغير عليكم من هذا الوادي او من هذا الشعر، وكنتم صادقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا فانت الصادق الامين. قال اني رسول الله اليكم جميعا. قال وجحت. يعني الفكرة التي كانت مسيطرة عليهم في ذلك الوقت، هبل وجوانا واللات والعزى ومناسك لكل نفسه، خلاص هوى أضله، فلما أضله هوى خلاص. يعني هو يقتنع أن محمد النبي. شوف محمد، من اتبع هواه أضله. ده من اتبع هواه، ما هي القضية يا والدي العزيز؟ هو يعلم أنه لا يتبع هواه، ده ابن، هو يتصور أن هذا هو الإله. لا أقول شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفرت؟ لا. هل خان مرة أمامه؟ لا. هل كذب مرة؟ لا. هل افترى مرة؟ هل اختلق قصة مرة؟ شاهدوا بعدم ولوج هذا. خلاص؟ خلاص؟ نعم. تمام؟ نعم. طيب. لا. وبعدين لما نزلت الآيات وأفحمته من ناحية البلاغة. صح؟ صحيح. توقف. لبيد بن ابي ربيع مش توقف عن الشعر، وهو احد اصحاب المعلقات. صحيح. هذه البلاغه سحرتهم. وشهد الوليد بن المغيره انه الحلاوه والاخلاق، ولذلك ايه؟ هو ده من اشد المعذبين. الوليد سارهقه صعودا، صعود جبل، صعود يتصور الممكن بكلام الله كالوليد وغيره، ها؟ ان انت لو صعدت لغايه اخر الجبل ده هتقصر الى حفة النار. لا حفيظ. يصعد وتتهرى يداه وقدماه من النار، فإذا وصل الى حفة انهار به الجبل، فوقع بعد 70 سنة سيقع عليها مرة. الوليد ومن يسير على شاكلته، اللي هو يسير القرآن، يسمع آيات الله، والله ما فيش حجاب، ما فيش لبا، ما فيش أما، ما في إيه؟ ثم نظر ثم عبس وبصر. نفس القضية. ثم أدبر واستكبر وكبر وقال إن هذا لسحر المؤثر، إن هذا لقول البشر، أم سأشتيه سقر. مش اعذار للخليقة؟ اعذار. ايوه سيدي. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة. ليس دليل يعني. ليس له دليل. لا جرم يعني. لا جرم. لا ضيف. لا بأس. سبحان الله. وان مردنا الى الله. شوف الايمان لما يثق الانسان بايمانه. وان مردنا. انت لما تسمع شوية مثلا فضائيات او شبكات ثلاثة تشتم في الدين، وهذا عارف تعمل ايه؟ ولا كانك سمعت شيء خالص، يعني يا ناطح الجبل، خاف على قرنك، لا تخاف على الجبل. أنا موجودة الآن يا فضيلة الشيخ. نعم نعم موجودة. وإن يكون عرض الشريعة الإسلامية على الفضائيات وينالنا من علماء الأمة. شوف شوف شوف شوف شوف نالوا من قبل، ولكن رسولك عنده مهمة محددة هي إيصال الرسالة. والرسول لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر ماذا صنع؟ عليكم تتهوكونها. إني جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. في رواية وعيسى نفس القبيل. إذا أنا لا ألقي بها، أنا أوضح فنسير نحو الله ودع ما يحدث. لا نزيد عن حياد الإسلام. حياد الإسلام يزاد عنها بالعودة إليه، العودة إليه وإقامة شرع الله في نفوسنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا. عندئذ سوف تقوم للإسلام، يعني تعود للإسلام يعني رايته مرة أخرى. يعني نترك من ينعق بهذه النقاط. أنا لا ألقي له بالا لأنني لا أسمع الخنا، لأن الورقة التي ألقاها الرسول النبي عمر هي هذه المستحدثات التي تتحدث ضدنا، لا نلقي لها بالا. بارك الله فيك. أسألك تصدر بارك يا رب. نعم تفضل. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذا صنف جديد. المسرف اللي هو مش مسرف المال فقط، لا، المسرف على نفسه اللي ضيع حياته، بذر حياته، أسرف في حياته فضيع وقته هباء، ضيع صحته هباء، شرب وسكر نفسه وارتكب الحرام وابتعد وسهر جالس في الكيد للمسلمين، هو ده مسرف. وقال لا تقنطوا من رحمة الله، يعني هنالك طريق العودة. جميل. موجود. ده مفتوح. ده مفتوح على مصراعيه. سبحان الله. طيب. في غافر أيضا. أسرف على نفسه. أيوة. يعني جاوز الحد في غير طاعة الله. بالضبط. بأي شكل وبأي أي وسيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في غافر. تكلم عن ألف العودة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الغدو يعني الغدو صباح والعشي بعد العصر. يردون عليها غدو وعشي. نعم. وما بينهم صباح بالله. طيب. هو يفضل خايف من الصبح إلى يحاول أن ينساها عند العصر، تعرض عليه في العصر، تعرض ده في القبر ليفضلها في البرزخ. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية تخص البرزخ ويوم القيامة أو يوم تقوم الساعة. الدخيل فرعون أشد العذاب بالبرك الأسفل. ولكن هذا يعني ألف فرعون من؟ أنا سأسأل. الله الله. ما خاصة بألف فرعون فقط؟ لا لا. ألف فرعون. ألف فرعون. فرعون وهامان وجنودهم. تمام. أصل في واحد يقول لك يعني قالوا ده ومن على شاكلته. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم يعني من على شاكلته. وآخر من شكله أزواج أخيد أخواننا وأخواتنا مشاهدين خربانوا يدركوا مع اللغويات اللي ماشية في مثال الآيات. يعني ليست قاصرة على آل فرعون فقط، فرعون وهامان وجنودهم فقط، كل ومن يسير على هذا. قال الذين اتبعوا والذين اتبعوا جاي منين؟ الذين اتبعوا حتى لو اتبعت انا ما قبل التاريخ. القاتل قليل في القتل مثلا، شوف من كم ألف سنة القاتل سنة 1426 هجرية 2005 ميلادية يلحق بقابيل، هذا مثله، هذا ابنه تماما تماما. تعالى يا سيدي. تعالى ايضا في ايضا ما زلنا في غافر واذ يتحاجون في النار يتجادلون بطنا يا سيدي انت اللي ضيعتنا، قول له انت اللي ضيعتنا، انت اللي غرقت، انت اللي دخلتنا في المشكله. يتحاجون فيقول الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يا يعني ممكن تاخد الوادي اللي جنب دول من كل شويه. سبحان الله. وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هناخد يوم اجازه، يوم راحه، هذا اقصى ما يتمنونه. هنا بدي اقول دعاء له، هو اول طلب عايزين يوم اجازه. فكروا الحكايه سهله كده يوم. سبحان الله. فالملائكه ما ردوا عليه. قال ربنا في الحميم ثم في النار يسجرون. يسجر يعني يسجن. البحر المسجور يعني ايه؟ المحبوس. المحبوس. حبس. نعم. هو اصبح محبوس داخل البحر خلاص. صحيح. والعياذ بالله رب العالمين. طيب. في الحميم. انا نفهمها مشتعله. واذا البحار سجرت. سجرت. تشتعل. تعود الى خاصيتها. اشتعل. خاصيتها. خاصيتها الاساسيه. نعم. تعالى يا سيدي. ويوم في الصلاه ويوم هنا هنا الضعفاء مع ذلك هنا الضعفاء يدخل في زمرات المسلمين ايضا المسلمين. طبعا طبعا طبعا طبعا. يعني هذه الايات التي تاتي بها فضلاتكم ليست خاصه بالكفار فقط. كل مسرف على نفسه دخل هذه الدركات. لذلك قلت هناك رؤيه سوف نوضحها ان شاء الله بعد الحلقه القادمه باذن الله. تعالى لفصلت. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. في النار تحرق دار الخلد لا يخرجون منها. دار الخلد اللي هناك ده نتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. كان منكر لها. الله تقول له آية الربا تجيب في كل شيء. مش كده. فصل الدين عن السياسة عن الدولة. إن الذين يلحدون في آياتنا يلحدون يعني يغيروا الآيات ويفسروها تفصيلا على هواهم ويأخذون بها جهات معينة يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أو يمكن يا سلام يا سلام خلي يلحد شوية. يا سلام لأنه يورد فيه بإلحاد بضر ويتعدى الحدود خليه يلحد شوية. لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أيهما خير؟ من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اللي خاف في الدنيا. من خاف في الدنيا آمن في الآخرة. بيانا الخصم سبحان الله. سبحان الله. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أنا من تعيش. اعملوا ما شئتم. يطلق لك المشيئة. تعيش أكثر من شئ. نعم. سبحان الله. صحيح. تعال في الأحقاف. طيب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار لو يعرض نعم هو ماشي كده بعرض سبحان الله قبل الدخول قبل الدخول ظل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها صحيح قال لك القرآن أن الجنة فيها خمر بس لا غول فيها ولا تسنين صح لا تغتال العقول ولا تصير عبد بإيه بنوبة نعاس خلاص نعم وفيها سبحان الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عنه انت يعني سبحان الله العظيم ما هي انت ضيعت طيباتك في حياتك الدنيا على مش في جزء في المخ بيفرز المورفين والحياة المخدرات دي عشان عشان عشان ما يحصل الالم طبيعي صح طبيعي سبحان الله يجي يعطل بايه بالمخدرات بالصناعيات بالصناعيات بس بيعطل المخ يجي ساعة ما ينتهي وعايز يتوب وينتهي ويشتد عليه الالم ياخذ المواد المخدرات يا رب العالمين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هنا استكبار وفسق فياخد ايه عشان الاستكبار عذاب الهون يقبلك من المقابلة ناقد عجيب استكبار إهانة يرد إلى الأول إلى المقابلة إلى المقابلة تلك طيب يا سيدي يبقى إذن بإيه ده كان بيستكبر في الارض بغير الحق ويفسق الكبرياء رجائي والعظمه ازهري من نازعني فيهما القيته في نار ثم لا سبحان تاخد ليه صفه الكبرياء والفسق والذي خرج الخروج من المله كيف يعلم الانسان انه غير متكبر او متكبر عندما اقول لك نصيحه تخالف هواك فتتاسف قد كنت بيمينك ولو لا استطيع ولو لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعت يمينه الى يده قط سلم يا رب قد تاخد بشمالك كل يمين على وسيط رسالة السلام نعم نعم نعم هو اخذ بيسار قالوا كل بيمين قالوا لا استطع قالوا لا استطع ما رفعت يمينه ما اسمك اسمي حزن قالوا سميتك سهلا قال اسمي حزن قال سميناك سهلا قال لا اغير اسما سمنيه ابي قال حزنا ان شاء الله سعيد بن مسعود حفيده قال ما زالت فينا تلك الخزونه الصعوبه دي في ناس اسره كنا لا يا عم الله يرضى عليك بلاش زواج منهم صحيح قالوا يقعدوا عصبيين ونسائهم عصبيين متوتره كان المفروض عليه يصنع ماذا؟ على يرضى بما رضي به رسول الله والذي لا يستطيع ان ياكل بيمينه دي مساله اخرى هو ده يحاول ما يحاول ولا من باب المجامله ولا من باب المجامله لرسول الله سبحان الله قال ايعمد احدكم يضع جمره من النار في اصبعه يلقى بها الله وهو عليه غضبان يوم القيامه فالرجل الصحابي راح شايل الخاتم الذهبي وراح رمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مشي خذه قال ما كنت اخذ شيئا القيته بين يدي رسول الله ايه عليه ايه بس عيب بناس كبار وعين الشخصيه معلش الشخصيه طب وبعدين خلينا الشخصيه ما فرعونك الشخصيه بس في ايه صح بس في ايه في الباطن قال له رب العالمين نعم ويوم يعرض الأحقاف أيضا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى بل. بلى وربنا بلى وربنا هم الكفار يعرفون هذا العذاب طبعا. من أين هم لم يقرؤون القرآن ولا يصنعون كذا وكذا جميل هو لم يصنع يعني الإسلام جاء ليتمم الإسلام الذي جاء على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم بقية الرسالات يكملها

وإيذائه لغيره. يعني أين تذهب أذن ابن مسعود التي قطعت؟ صحيح. الله. أين يذهب خباب الذي صلب؟ أين يذهب بلا أخذ مقابلا لها رأس أبي جهل؟ لا ده في الدنيا ده شوف الله عز وجل يعني تقول الدنيا يوم القيامة يا رب أعطيني بأدنى خلقك في الجنة أقل ثواب في الجنة أعطيني الدنيا اللي كنت صار عليها دي. يقول أستحي من عبدي أن أعطيك إياه أنا لم أعطيها لم أعطيك إياه في دار الفناء كيف أعطيك إياه في دار البقاء؟ يا الله أنت تسوي إيه؟ أنت لا تساوي عندي جناح بعوضة أو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كان الدنيا الناس بتصارع عليها دي سبحان الله. طيب يبقى أفهم من كلام فضيلتكم أن أصحاب النار لن يخرجوا منها أبدا صاحبها لم يصحب هو صاحب تملكها خلاص أصبح وأمه الهاوية كيف يترك أمه الملازمة له؟ سلم. إن عذابه كان غرامة يعني كان مراسقا لي خلاص انتهى. نعم تفضل. في التحريم يا سيدي ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب ليه هنا الخيانة؟ إخراج أسرار البيت. الخيانة الخيانة ها بس إخراج أسرار البيت سواء من الرجل أو من المرأة. الآية ليست حالة خاصة بامرأتين. لا نحن خلاص اتفقنا أن القضية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص عشان إخواننا نفضل هذه القضية. الخيانة وقيل دخول النار لكن لم يحدد درجة محددة في النار للخيانة. في النار النار سوف يعني. طب هنا الدخول لم يقل استقر أو تخلودا. لا لا إذا دخل خلاص إذا دخل خلاص إذا دخل خلاص يعني النار ربما يكون فيها خروج. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا الدخول ما هو دخول النار مع الداخلين خلاص ولكن في ناس حقت عليهم كلمة العذاب عنده رجاء ربما يخرج يوما فلما يدخل ويقال يا أهل النار خلود بلا موت ينقطع رجاء. لا لا لا لا لأن المعيشة على الأمل ده يطمعه في أمر وبعدين في الآخر ينقطع رجاء والعياذ بالله. وهكذا نحذر الأخوات والإخوة إخراج أسرار البيوت هذه الخيانة والتطفل من كثير من الجيران والأقارب على أسرار البيوت تدخل تحت دائرة يعني الشكاية وأخذ النصيحة الشكاية تدخل الهم والحزن إليها أخذ النصيحة تفضفض يعني الفضفضة غيبة غيبة والغيبة كبيرة الله أكبر وأشد عند الله من 36 زانية ربما الزاني يزني فيتوب فيتوب إلا المغتاب فلن يتوب الله إلا إذا استسمع أخاه المسلم. والمصيبة ليست في من خان أن أخرجت سر بيتي لا في من يتطفل على البيوت ليستخرج أسراره يفضل يسألك واشتريته من هنا وليه اشتريته وبعته ليه والولد ده بتدفعه المصاريف منين والبنت اللي ذهبت حب استطلاع الذين إذا مروا باللغو وإذا مروا باللغو مروا كرامة واللغو يدخلني في إيه في غيبة الغيبة تدخلني في نميمة الغيبة والنميمة تدخلني في خيانة وهكذا من ثمرة الطاعة الطاعة بعدها ومن ثمرة المعصية المعصية بعدها هذه خطوات الشيطان بس مرحلة مرحلة بس الخيانة ادخلوا النار بعنى الخيانة إن من أكبر الخيانات أنواع بس الحديث يقول في مسلم إن من أكبر الخيانات عند الله أيوة أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها وأن يحدث أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جنساءه. إيه اللي عرف قوم لوط أن لوط عنده ضيوف امرأس في ناس كده وفي ناس الفضول عندهم يجعلك تكذب. طب أمر امرأة لوط معروف ونوح امرأة لوط نفس القضية كانت تخرج الأسرار البيت خارج البيت نفس القضية هذه خيانة أسرار البيت نعم ثم خيانة الرسالة خيانة بمعنى أن الرسالة نزل في بيتكم وأنت لم تؤمني بها فهذه خيانة خان الله ورسوله صحيح هذه خيانة لا تخون الله ورسوله وتخون أماناتكم أيضا أن أعطيك شيئا لتحمله سرا فتفسيه هذه خيانة. وإذا ضغط علي بشتى أنواع العذاب المسلم للمسلم كالقبر في السر العذاب قاسم لا ولكن الصبر جميل لكن الصبر أجمل من شدة وطأة العذاب الصبر أجمل إذا رأى يد رب العباد ورأى ثمرة حلاوة الصبر وحلاوة الاقتراب من الله عز وجل خفف الله عنه ويثاب على كتمان السر الله أكبر حتى لو مات حتى يموت شهيد يستشهد في سبيل الحق يا أخي الله جميل الجنة لا أحد لا شيء يضيع لا شيء يضيع الله عز وجل تفضل لك يا سيدي سورة الأعلى. قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنها يبقى من الأول قبلها. الذي يصلى النار الكبرى. ليه الكبرى؟ بكل دركاتها يصلى يدخلها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ننسلك لدوسر فذكر إن نفعت الذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الأشقى هذا من الأشقى؟ مش الشقي الأشقى. من ما معنى الذي الذي تفوق في التمرد على الله؟ أعوذ بالله. التفضيل. مش ربنا غير فمنهم شقي وسعيد. هذا الأشقى. ولذلك مصيبة ولد عندك في النشيط. الولد ده شقي. لا هذا حرام. بطل شقاوة. بطل شلاء. قول له إيه؟ الولد ده نشاطه زي. الولد ده عنده هم عنده نشاط. ما تقول شقي. حتى لا هكذا. قال يا أبا هريرة سبحان الله أصلي من اللفظات يعني. لأننا يقال هذا اللفظ هكذا من قبل الإعجاب. الولد ما له شقاوة. وما بالمدح. وصيب شقي. فخرف منهم شقي وسعيد. سبحان الله والعياذ بالله. الإنسان في لفظاته دقيق. وقبل أن يقول يفكر. نحن لا نفكر. لابد يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. الأعرابي ما فهم لم يفهم. قال يا أبا هريرة يقول أصلي يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح يعني صلاة الصبح مع الإمام ينفع صلي نفل يعني. قال أصلي بعد شروق الشمس. قال يا أبا هريرة أسألك أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات واحد قاعد من الصحابة قال يا أبا هريرة كله لا يصلي. قال أتريد أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريد أبو هريرة أن يخرج من فمه لا تصلي لا تصلي هذه الرجحة. يا الله. حتى مدح الفرزدق علي زين العابدين قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. مش عايز يقول لا أبدا. ريس السؤال يروح يبعد عن النفي يجيب بشكل آخر ما ينطق هذا لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله. هذا درس طيب لنا ولجميع المشاهدين والمستمعين ألا نجيب بهذا الشكل. وإذا أجبنا بهذا الشكل لا نغضب. لا أنا نفهم. بالضبط على نفهم سبحان الله. لكن إن لم نفهم سبحان الله ما يعقلها إلا العالمون. صحيح. نعم. الأشقى ولكن الآية لم تذكر الأشقى من من لا الأشقى لا لا خالط ما هو الأشقى هذه مقابلة إيه للأتقى سيجنبها الإيه الأتقى الأتقى إيه يؤتي ما له يتزكى الأتقى سبحان الله. الأتقى هذا والذي بلغ درجة في التقوى ألا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقد حيث أمره. ولكن هو عرف الأتقى الذي يؤتي ما له خلاص ولم يعرف الأشقى. لا من لم يفعل هذا فهو أشقى ورحب. صحيح. يعني سبحان الله يعني هو لما يصنع هذه الامور يصير ايه؟ لا يصير شقيا لا يصير اشقى لانه بلغ الذروه في الشقاء. الذي يصل النار الكبرى هو غير الحسن البصري. تحب ان تموت مسلما عند باب الحجره ام شهيدا عند باب الدار؟ فسكت ثم قال مسلم عند باب الحجره والشهاده فمن يضمن لي ان يثبتني حتى اصل الى باب الدار؟ الدين شيء مضمون. قال ابن عمر والله لو علمت ان الله قد قبل مني سجده ما كان غائب علي احب من الموت. بس ادوني ضمان ان ربنا قبل سجده والوعد بالموت سجده واحده. ابن القيم يقول اكلتهم اورثتنا تعب الدهر كله فاتقوا الله عباد الله. يعني اكل الاكل ما كنا معلمين فعلا كان هايش لكن حد يشتغل ولا غيره كسر يفرح سبحان الله الامر. طيب يا سيدي تعالى الى بعد اذن فضيلتك هنا قال النار الكبرى وقبلها قال النار حاميه. لان وصف النار متعدد في القران الكريم. لا وعلى درجه من على درجه الانغماس في الدنيا. هذا كان من الاشقيين من الاشقين يعني الاشقياء اللي هم ايه درجه كبرى في الشقاء فيدخل النار الكبرى. يعني يتنقل بين دركاتها عشان النار الكبرى. النار الكبرى مش جهنم فقط مش سقر فقط مش لظى لا السبع دركات لانه عامل زي الكلاليب اللي على الايه على الصراط الغيبه وفي ناس تجتمع عليها كل الكلاليب لانه ما ترك ذنبا الا وصنعه. طب يعني بعد اذن حضراتكم لماذا تغير وصف النار في القران الكريم مع ان اقل نار فيها يعني احدث فيها ولا حرج. احنا قلنا بقدر ما انحرف الناس واحد في الدنيا يعني مثلا كان يعني لا يستبرئ من بوله مثلا او يعني ذنب كده يتصور انه صغير صغائر ده يغمس في النار غمسة منه النار كده يعني شوية ويخرج. طيب واحد اكل اموال اليتامى وظالم وجائر في حكمه وطاغية وقاتل وشرب خمر ومضيع لدين الله سلم يا عبد الله. اصلا نار كبرى ولا لا؟ اصلا نار كبرى. بارك الله فيك. تفضل. احنا مش عدوانيين يا ابني بس لكن يعني احنا بس بنوضح المسألة. والله فضلت يوم انه شيء قاسي يعني وصف النار في حد ذاته يا ابني. ما انت لما تشوف الدنيا بتعمل ايه ده فيه ناس يقول لك انا لو حد فكر انت تتحاسب على النية. صحيح. لا يحاسب على النيات الا الله. يقول لك انا انت تفكر الناس دول صالحين ده كده منظر بس ده حول ولا قوة. دخلت في قلوب الناس انت تتألى على الله لا يعلم النية الا الله. يحاسب على هذا الكلام. يحاسب طبعا على هذا الكلام. الله يعني مش أسامة الله يرضى عليه هذا لما قتلته يا أسامة وقد نطق لا لا إله إلا الله يا رسول الله ما أسلم إلا لما رأى برق سيفي قال أشققت عن قلبه يا أسامة. يا سلام. أنت تحاسب الناس بالنوايا. النوايا دي تخص رب العباد. أنت مالك أنت من كان يقول دلوقتي أصلا فهمه أنا أفهم ميكانيزم عقل كيف يفكر ده أغبى واحد في العالم لأنه لم يتخذ الله وكيلا وحكما. الله هو الحكم والحكم العدل. عمر يقول كنا نحكم عليكم الوحي ينزل بيننا ده مسلم ده مؤمن ده منافق ده زنديق سبحان الله. أما ولا وحي فمن أظهر لنا حسنا ظننا به حسنا ومن أظهر لنا غير ذلك ما ظننا به إلا ما رأينا. مش عم يقول أنا شفته في الرؤية. لا وماذا بابن حزم الأندلسي الظهري هكذا يصدق المرء ويأخذ ما ظهر من أخلاقه ومن تعاملاته. نعم. تعالى سيدي إلى سورة الغاشية. نعم. التي صدرت أنت بها الحلقة. بارك الله فيك. هل أتاك حديث الغاشية القيامة يعني؟ نعم. وجوه يومئذ خاشعة مش خاشعة يعني من الخشوع لله من الخوف لله. لا ذليلة خاشعة يعني ذليلة خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. لما النار تيجي تزحف على أهل المحشر هي لها ثلاث زفرات. النار نعم النار زي عارف الحية الحية تعمل إزاي أن تنفث سمها. صحيح. ففي لها ثلاث زفرات. أول زفرة يقع الناس إلى ركبهم كل يقع على الأرض كل أرض المحشر, كل أرض المحشر. ما في سبحان الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كل يقع. الزفرة الثانية ينبطح الناس كلهم على وجوههم أهل الكفر والفسق خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي عن انظروا هي رجعت أم لم ترجع من شدة الخوف. شدة الخوف فالخشوع هنا في المؤمن هنا لا ينظر البطح على بطن. المؤمن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملك جنبه زي ما هو كان محضر الملك في الدنيا بالذكر وبالطاعة وبالصبر وبالاحتساب. الملك يقول له ما تخاف ما تخافش لا لا لا مش لك مش لك اطمئن وفي ظل العرش لا إله يوم لا ظل إلا ظل لا إله إلا الله. أمال إيه يثبت أمال إيه يثبت قال والذي بعثني بالحق نبيا كان الرجل يؤتى في الأمم السابقة ينشر من نفرق الشعر إلى خمس لا يثنيه هذا عن قوله لا إله إلا الله. وقال سيدنا موسى اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أنت مستعجل ليه؟ أنت العجلة من الشيطان. انتظر إن لم تأخذ الأرض أنت تاخذ الجنه وابنك ياخذ الارض ويلحقك في الجنه برضه. يا سلام معادله طيبه يا شيخ ما بيعمل بس عايز شويه صبر عايز شويه صبر بس. وجوه يومئذ خاشعه نعم. عامله ناصبه يعني عامله في الدنيا لغير الله ناصبه اي متعبه في النار جزاء لما عملت لغير الله. عامله ناصبه عامله في الدنيا لغير الله ناصبه نتيجه لهذا العمل متعبه في النار بعذابها نتيجه لما عملت فيه الدنيا والنتيجه والعياذ بالله تصلى نارا حاميه والعياذ بالله. ولذلك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملقي. يعني ايه؟ يعني واحد يتعب زي ما ضربنا مثلا قبل ذلك قلنا ايه في ثلاثه يجي عليهم الليل الثلاثه في حال السهر. واحد يتهجد لله تعبان واقف يا رب سبحان الله والشرطي قاعد يحرس الايه الشوارع خلاص عشان ياخد راتب. نعم. والنص سهران لما الشرطي غمض عينيه يروح يسرق. الثلاثه في حاله سهر لكن النتيجه مش واحده. صح صحيح. يبقى تعود الى ايه النيه ثم العمل ثم النتيجه. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت هتلاقي نتيجه العمل. ولذلك ايه قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله

سعير سعير ابن لظى ابن لظى والعياذ بالله من حرة واقب المنطقة اسمها كده والعياذ بالله الحق أهلك وبختاركم. أما هذا الذي قال ما اسمك؟ قال اسمي بحر. قال ابن من؟ قال ابن زائد. يا سلام. قال وإذا أراد أحد أن يكلم إذا أراد واحد منا أن يكلمك يجب أن يبحر في مركب. بحر زائد. بحر زائد كده بحر في مركب. يعني كان لابد أن نحسن تسليم. لابد أن يحاد مرة. الحمد لله يا محمد ابني بدأت الأسر العربية والمسلمة تعود إلى الأسماء الطيبة مرة أخرى. إحنا بدورينا في الستينات والسبعينات والخمسينات بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل عن ذلك من قيام. أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. ذاك الرسول في الحلقة الماضية أراد أن يسميه سهلا فأبى ورفض وقال حسن. وكان علي يريد أن يسمي ابنه صخر وحرب قال لا هذا ابن الحسن وهذا ابن الحسين أسمى ما نسميه أي صخر وحرب خلاص مرة هذه أسماء يعني سبحان الله. نعم لا لا لا نعم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما كسب من أموال ومن عزوة ومن ومن ومن سبحان الله سيصلى نارا ذات لهب ليس وحده وامرأته حمالة الحطب هذه التي كانت تحمل الأشواك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة يعني ده كناية عن إيه من يصنع صنع أم جميل وامرأته حمالة منصوبة ولا حمالة لا لا وامرأته وهي على جملة حالية حاليه وهي دائما كل مره كانت تحمل هذه وظيفه ام لا لا كانت تؤذي لا كانت تؤذي النبي وتاتي بالاشواك من الحطب وتضعها في امام رسول الله لتؤذيه فمن يؤذي صاحب الدعوه يعني والعياذ بالله ذاك قال ابن الجوزي لحوم العلماء مسمومه وسوء خاتمه منتقصيهم عند الله معلومه جميل لانه يحملوا مشاعر الهدايه بعد رسول الله ورث الانبياء ومرأته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد الجيد هو في رقبتها حبل من مسد كما يجر الحمار والبعير تجر في النار هكذا والمسد هذا لا يحترق لانه مسد من نار هو المسد من ليف حبل من ليف سبحان الله كان واحد من الصحابه الرسول يمر جالس تسحب هكذا هكذا والحمار ده شدة عذابها منها. لأنها كانت لا تسحب إلا الشر في طريق رسول الله لأن هذا عذاب خاص بها ومن أبو لهب ومن على شاكلتها من تعرقل مسيرة الدعاء من تقف من يقف في وجه الدعاء من كذا سلم يا رب سلم يا رب الرجل صحابي كان الرسول مرة كذا فقعد مع نساء أمام باب في المدينة قالوا ماذا تصنع الرسول يسأل الصحابة تجد قاعدك مع الحريم يعني يفتدنا بي حبلا لبعير شرود يا رسول الله فالرسول من أدبه مش ولكن الرسول فهم ما يحب الدردشة مع النساء مش مع النساء هي قديمة فقابله فقال أما زال بعيرك يشرد فالصحابة يختفي من الرسول حرجا خلاص تعالوا إلى الله وخرجوا فكل يقول كلما رأيته هربت منه فدخل فرآني أصلي فلمحته فأطلت الصلاة فجلت الجار قال لو أطلت إلى مقام لجلس رسول كان يدعي أبو سبحان الله فسلم فسأل الموضوع يعني فلما سلمت قبل أن يسألني يعني دائما أول ما يغبل يقول له إيه ما زال بعده قال والله ما شرد مذ أسلمت يا رسول الله يا سلام يعني يقصد إيه يعني قلبي يا سلام مخيم على طريق ده اطمئن يا رسول الله اطمئن هؤلاء تلاميذه الكبار وهذا هو المعلم الأكبر نعم صلى الله عليه وسلم العجيب محمد بن أن في النار ليهم خمس دعوات أهل النار كلهم كلهم لهم دعوات خمس نعم أحصيتها في كتاب الله والرد عليه برضه عشان نبقى إيه يا ريت تفضل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل احنا معترفين طب اولا أمتنا اثنتين أين وأحييتنا اثنتين انت اول الانسان سبحان الله لما مات في الدنيا هذه واحدة نعم وبعدين لما دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى لو في حالة موت ولا حالة حياة نعم وأحييتنا اثنتين أحييتنا في الدنيا صرنا على المعاصي وليت أحياتنا في النار فهل إذا خروج من سبيل اعترفنا بذنوبنا طيب جميل ذلكم الله يقول سبحانه بأنه إذا دعي الله وحده كفرت ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. مش لكم انتم، مش انتم كنتوا قاعدين على كراسي وبتنظروا تحكموا على الناس، فكرتوا الايمان هنا ينفع؟ لا، ده ساعه تمدم. لا ابدا. هو نفع ايمان فرعون عندما دخل الماء في فمه؟ ما خلاص انتهى الموضوع. علم الله كذب كلامه ومكذبه فعلا. بعد ما اعترفت، طب حقوق الناس تروح فين؟ حقوق الشعوب اين تذهب؟ صحيح. دي الدعاء، دعوة للخروج. دعوة للخروج، دعوة للخروج. ربنا ابصرنا وسمعنا. شوفنا النار اهي. نعم. ان انت حكيت قصيت علينا فيها في الدنيا. صحيح. وسمعنا، شوفنا العذاب وسمعنا وشوفنا الملائكة. نعم. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. في السجدة. سورة السجدة. نعم. فذوقوا، يرد عليهم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. الله. انت مش نسيت الله في الدنيا؟ صل يا فلان. لا لا لا، انا بيني وبين الله على رزق، بس سيبك من المصلين دول، المصلين كذابين. فاغتاب ايه؟ نص مليار على الاقل، ده كل واحد خد منه حسنه يوم القيامه. صحيح. انت وصفتهم بالنصب والاحتيال؟ لا لا لا، المحجبات دول يا ستار يا رب، الملقبات والكف يا لطيف. يا سم، هذه غيبه يا سم، هذه غيبه، هذه غيبه، هذه غيبه. وان لم يخص احدا محددا بها ولا على عم، هو خلاص. وبعدين ايه؟ اثار فتنه في الناس، يقول اه صحيح اخي فعلا، وان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. نعم. الله، سبحان الله. هذه دعوه للخروج ايضا. الله، نعم. فان انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم. السيد ايضا. الثالثه، ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. اعطينا بس يعني كمان 10 سنوات مرحلة انتقالية، كمان 10 سنين يعني. انت جبتنا في الاخرة ودخلتنا ودخلتنا عنا، طب 10 سنوات، طب 20 سنة نجيب دعوتك ونتبع الرسل. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش هتزوروا من هذا المكان. ما لكم من زوال؟ لا لا، مش هتزوروا من هنا، انتم مقيمين. وخلى بعدها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. شكرا. لا الله. اله الا الله. يا اخي والله لما الواحد يتامل في كتاب الله يقيم عليهم الحجه حتى طبعا في نار جهنم. طبعا طبعا، عشان لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل. خلاص، هذا هذا كرم من الله ان يرد عليك. طبعا طبعا، يرد عليك، يرد عنك، بس عشان ما يبقوش اي حجه. سبحان الله. الدعوه الرابعه، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. انت ما خدت 60 سنة؟ طب انت كنت خدت 60 سنة وعملت صالح ليه؟ الله، لا اله الا الله. لان نفهم نعمل صالحا يعني كانوا يعملون عملا صالحا، ولكن هذا اصلح منه. نعمل صالحا غير الذي، لا لا لا، غير العمل السيء الذي كنا. غير العمل السيء الذي كنا. يعني هم عملوا صالحا، لو انا رجعنا واحنا بدل العمل السيء نعمل عمل خير. انا بقى ان شاء الله هتحجب كده والبس حجاب ونقاب واستر نفسي وابطل رخص ولا اطلع قدام الرجاله ولا غيره، ولا المذيعه تعمل ده في وشها كليه الفنون الجميله وتطلع على الناس. الكلام ده ايه ده؟ هتوب الى الله خلاص، واخد بالك انت؟ نعم. والتاني المفتري يقول لا خلاص والله انا لا هرتشي ولا غيره، ده انا ابقى موظف محترم والدنيا خلصت. هو اعطاك المده. هو الا يعلمون ان الدنيا قد انتهت؟ علم. لما هذا الكلام؟ يعني من باب بس الحجج الواهية والعلل التي لا تقيم حجة. حجة داحرة. والعياذ بالله. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. هذا كلام الله عز وجل. الله. مش احنا عمرناكم في الدنيا؟ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ليه ما قالوش جاءكم البشير؟ النذير. يعني انت المكان اللي فيه ده يحتاج الى، انا كان عايز نذير وتزعلت منه. اذا هذه دعاء مقوي للبرنامج. الله يرضى باحد. لا لا لا، وجاءكم النذير. النذير لانه في النار يقول سبحان الله. نذير. فذوقوا فما بالظالمين من نصير. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا سيدي، الدعوه الخامسه، ربنا غلبت علينا شقوتنا. والعياذ بالله، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف المؤمنون. نعم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اخر امل لهم فينقطع املهم في اخسأوا بمعنى اخسأوا، اخرس اصمتوا اصمتوا. اخسأ يعني ولا اخسأ يعني اسكت بذله، اسكت وانت ذليل. والعياذ بالله رب العالمين. ولا تكلمون. ولا تكلمون. الملاحظ على هذه الدعوات الخمس انهم قالوا ربنا. الله، مش سبحان الله، يعني اقتنعوا. لا لا لا، لا في الدنيا، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله. الله.